الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله: يعني من الأمور التي يتميز بها أهل السنة ما كذب، ومنها مشروعية قتال اللصوص والخوارج إذا أعرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه ولا يتبع آثاره، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مكان ذلك وينمي بجهده أو جهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه بالمعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله ويحكم عليه. ثالث فرقين لإتكال الخوارج والصائمين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سأله غليل قال: أرأيت من أراد رجل أكل مالي؟ قال: لا تأخذه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: بالنار. ومن قتل من قاتل من نفسه فهو شهيد، ومن قاتل من ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد. فإذا اعتدى الإنساء تدع الإنسان بماله أو قومه أو نفسه فله أن يجادل، وبالتي هي أحسن لا يقتل القتل، لا يقتل التي يحسن الإنسان، فإذا أدى الأمر إلى أن يقتله فإنه في هذه الحالة لا يحسن لقتله، وإن قتل فهو شهيد. فالدفاع عن المال وعن العرض وعن النفس في مثل هذه الأحوال أجاب الشارع المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله وحرمه، بل أوجب بعض العلماء دفاع الحرمات زوجته أو أخته أو حريمه يوجب عليه أن يدافع عن ذلك، فإن دفع هذا بأدنى الأسباب فالحمد لله، وإن أدى الأمر في النهاية إلى تقديمه فله ذلك، والمقتول النار وانقتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله، ويعني يكون لنفسه قاصدا وجه الله تبارك وتعالى ملتزما شرعا له ومجرد دفاع عنه، لأن الأعمال دنيا، إنما الأعمال دنيا، الله أباحني وأجازني فأوجب علي أن أدفع عنه دون مقدومة أو أجازني ذلك. فإن أحببنا يعني هذه المسألة على هذه الحديث، وإذا مثلا ما يقصد الرسول أباح قتاله ولم يسمح له شرع قتاله أو ولم يشرع قتله فأنت لا تريد قتله، إنما تريد مدافعة، وإن دفع الحمد لله وإن دفع حجته إلى قتله، فالحق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المأمن بالنار إلى قتل والمأمن بالنار إلى قتل سبيل. وإذا وقع في يده فمده أو جرحه ورع جريحا كنت هذا المشكلة لا تذكر عليه وتقضي عليه ليس لك حق في ذلك. إذا ولى مجبرا ليس لك أن تتبعه لا تقضي في الشر تحت البطول إما بسقوطه صريحا جريحا وإما بأن من الألوان هذا فلا تنفعه ويسلق الجريحا فتقضي عليه لا بد من لأن هذا يكون حينئذ من الأدواء لأن قضيت في مقابلة يوسف ولم تفرق لك وإذا وقع السيرة في يدك فليس لك أن تقتله وتقيم عليه الحج ترفع شأنه شأن هذا الأسير إلى ولاة الأمور وما يبغون يجرون فيه حكم الله وما يريدون إن خالفوا فالمسؤولين عليهم. قال ولا نشهد على احد من اهل الجنه بعمل يعمله بجنه ولا نقبل الا اذا كان كفرا بالله او شركا بالله هذا لقد اما بمعصيه من المعاصي فلا نحكم له بجنه ولا ان عمل صالحا نرجو له الجنه وان عمل فاوجب النار نخاف عليه نرجو المطيع ولا نخاف العاصي ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار لأن هذا ليس إلا الحمد لله إلا إذا ما أكتب الظواهر طبعا يهود القرآن الشيوعي واضح كافر واضح لا أيضا بالنار نقطع بأن كافر بالنار وأما المؤمن العاصي أو المطيع فلا نحكم لأحد ما بجنة ولا نار هذا إلى الله عز وجل ولا نقول المطيع ولا خاف على عبد هذا كان نرجو للصالح ونخاف عليه الصالح ايضا نخاف عليه لان قد يكون يعمل بما قلنا الخير وفي وقت الخلاف ذلك وقد حصل واحد يعني اثقل في العدو ما نقول انه في النار ظاهر وجاهل لكن الدنيا شيء اخر وهذا الذي يعني اصيب بالشهر جاء الصحابة يقول الله يبهين حتى أتوا عليه قالوا شيء قال كلا إن الشملة الذي غل هذا تستند عليه النار وأم العلاء يا أنا لا أنا أفهم الغوص مربو فما قال هذا لا تستند لقد أكرمك الله فقال صلى ما يجب أن الله أكرمه والله وأن رسول الله لا يجب فقال خلص لا أزكى أحدا بعد ثم رأى إنه يعني أن له عين تجري فأخذ رسول الله فقال ذلك عمله شاهد أنه ما تلزم لأحد لأنه إما ذنب ومن نسي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين ونحن نرجو الصالح والله الصالح بجنة ولا نرجو له إن شاء الله والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات كما ورد في القرآن نصوص كبيرة وحاجة كبيرة تفيد أن الله يقبل التوبة السائلين ويفرح بها ومن بقيه وقد أقيم عليه الحج حج ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الحضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان في طائفة من أصحابه فقال ألا تبايعوني أو قال بايعوني ألا تبايعوني ألا تبايعوني ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بالسنة تستوون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا بالمعروف يعني بدأ في الإسلام هذا البيان على ذلك قال فمن وفى منكم ذلك بذلك فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفار ومن أصاب من ذلك شيئا فكتبه الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه إن شاء عاقبه فالعاقب تحت مشيئة الله كما قال عن الله لا أنزل كبير ويعقد ما دون ذلك من الاشياء. وفي هذا الى ما في العاقل احسن في ادله ان شاء افعله وان شاء عظمه. وهو الغفور الرحيم الحليم حتى ان العبد ياتي بامثال جبال من الحلول فيعفو الله عنه. صاحب البساطه الذي جاء بذنوب يعني طلب 99 سجدا يعني كلمه لا اله الا الله فعفى الله عنه. الموحد الذي يرضى الله غير مشرك في النهايه في الغفران والاخلاق من النار. ومن لم يكن كافرا عذبه ولم يقل كما قال الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. والرجم حق على من زنى وقد احصن اذا اعترف او قامت عليه بينه. فهذا حد الزاني والرجم. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية وماعزا والجهنية ورجم اليهودين الذي بغل بين زنايا رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن من الأحكام التي وافقت فيه وأقرت أقرت الشريعة الإسلامية رغم الظن. وهو مشروع في التوراة والإنجيل وفي القرآن ونسخ نسخ مئات آية نسخ لفظها وبقي حكمها. وحدث بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكان الله انزل عليه حياه الظن قراناها حضرناها وعيناها عقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده. فاخشى ان ياتي احد او قائد يقول اننا لا نجد ظن في القران فيظن بالشمس صغيره من فضائل الله نزلت في القران. ثم قال وحد يعني الزاني رجع الله كما قال الرجم. الرجم اذا كان هناك اقرار او بينه او كان الحدث. فالرجل يرجم من بينه الشهود وهم اربعه وثلاثه اربعه. واذا كان ثلاثه يعيد عليه يقام عليه عند السبت ولابد ان يتوصل اربعه. وانهم راوا هذا الرجل اتى هذه المراه وراوا النيله المبتلى أو ذكر الرمي صراحة لا يفضل منهم الشهادة إذا ذكر الرأي. وإذا كانوا عن مشاهدة يقينية مسيطرة رأوها بأعينهم. هذا صيانة للدماء وصيانة الأعراض. لم يأتوا بأربع شهداء والذين يكون محسنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أو يعترف اعترف ما عنده غامضية أو يظهر الحبل من المرأة. أن إذا ظهر الحبل فهذا خير سعيد. فلا الشاعر لا يطلق إلا بليل إما أربع شهور على الرقم إذا كما لكم وإما أن يعترف الزاني نفسه رجلا أو امرأة وإما أن يظهر الحبل في المرأة. فهذا حدها حد الزاني المحصن. والمحصن هو يعني الرجل الذي تزوج امرأة بعقد صحيح وجاءها في هذا النكاح. هذه الشروط يكون عاقل غير مجنون يكون بالغ غير صبي يكون حر غير عبد. إذا كان عبدا أو أما ولو كان قد تزوج أزواجا شرعيا فإن حدهما نصف حد الحر وهو الجد. يعني الرجل لا يتبع حد يعني 50 لأن حد الحر المحصن ذكر كان أو كان يعني الزانية والزاني أن كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأيكم في دين الله أنتم مؤمنين. فحد الرقيق على النصف من حد الحر 50 جلدة ولا رجم يعني على الرقيق ولو تزوج زواج شرعي وبعبد صحيح ليس عليه إلا رفع حد الحر وهو 50 درهم. قال وقد رجم رسول الله ثم رجمت أيضا مرة السلام على هذه الحضرتين. ومن سقط أحد من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا من أصول أهل السنة أنه لا يجوز انتقاد أحد من أصحاب محمد ولا ذكر مساوئه أو حدث منه أو حدث من حدث. السنة بحق أصحاب محمد ألا ننكر ما جرى بينهم الخلاف وألا ننتقص أحدا منهم وألا ننكر خطيئة أحد منهم ونخالف فعلا ذلك لنا القضاة أن هذا يؤدي إلى انتقاص. والله ما ذكرهم إلا بالسلام الآخر عليهم والتزكية لها والوعد العظيم لهم بالجنة جميعا والوعد خاصة الآن بدر والعشرة ولي وإلى آخره. وقال لا تنبغوا هذا ولكن مساوي منكم بالسلب فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغهم بأهل المال كله. هذا حادث يأتي في المرتبة بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام شغلة في الأنبياء ليس مجال أو تنقصه فمن سقط أحد منه هو كده بل ورد هذه الزرعة وأضر بكريم عند الحديث على أن من سقط أحد من حضرتنا فهو تنسيق والذين قال يريدون أن يردوا القرآن والسنة على الدين لأن القرآن والسنة جاءت عن طريق هؤلاء العدول وهم يريدوا أن يطعنوا في عذاب الصحابة ويسقطوا عذابهم فيحفظ القرآن والسنة فهم الزنادقة وهم أولى بالعذاب. لهذا يجب أن نحمي أصحاب وأن نذق الحرام كائن مكان مرتد كائن مكان فإنه مبتدع ضال قد يقول الزنديق الآن مع الأسف لا يغضب أصحاب رسول الله بل على انفراق هنا الغضب لمن يقف هو مناصب عالية عندما ينتبهون إلى هذا السنة والجماعة ما لك الشريف هذا لهوالي الدين عليه ولهوالي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولهوالي عقائد الإسلام شخص دين أبياء دين الصحابة يكفر يرضي بالمثال شخص الامه هو السيد السادة وامام العمر لم يدع عند من يريد ان يرحب بالامه ويعيد لها مجدها عن هؤلاء هؤلاء لا يتمال به الله ولا ويلحقون بالروافض لانهم راغون بهذا الرفض وراغون بهذا الالحاد وراغون بهذه الزندقه ويدافعون عن الكتب التي حوت هذه الجرائم ويوالون ويعادون على الناس هؤلاء لا يسمع على دين الله ولا يوصف به ولا قيمة له ويجب ان يلحقوا بالروافض والروائد على الضلال ويحاربوا اشد من حربه هؤلاء هونا والشاشون طحنوا ابناء الامه وسحقوهم بالتلبيس والسير والبكر هذا دين الله هذه عقيده هذه الجماعه ما كانت تدخل في الجماعات واجب واجب كل ما ناسك واجب حصلكم مع البدع كل ما نسلك مثلك شيء واجب مليان اهل السنه جيتكم في الشعاب الاخرى ناس عود وبدال عن بدع والله وضع القواعد والمنافع واقاموا الدنيا وقعدوها حمايه لاهل البدع فكيف يكون هؤلاء اهل السنه يجب ان يلحقوا باهل الضلال واهل البدع ويلحقوا بالروافض هكذا ولو ادعوا ان يحاكوا الله لا نصدق ولا نعلم على ابنائنا الان ابنائنا في المدارس والجامعات كذا يربيهم هؤلاء على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد والسكون لشباب الامه عن مسجد اهل السنه والجماعه وينتاجهم الشر مع الادب ويعطون الصفه العمياء لهؤلاء الرشاشين المتلاعبين في امور الشباب. ومن سقط احد من اصحاب رسول الله او ابغضه بحدث كان منه هذا خطا لا تذكر ولا تستغفر هذا الحدث والمجتهد هذا مذهب الاجتماع يراه ان الله هو الخلاف بين اصحابه المجتهدون. كثير من الخلاف ينسلخ، كثير من الخلاف حرر وغير وبدل وزيد فيه ونقص كما قال ابن تيميه، وما ثبت عنه من الاخطاء فتطلع في البحر، لانه لم يحصل خطيئه حسن سناته تمره يصبها افضل بزواج وبد بتوجد انت جبلا من الذهب بدل الاخر، وهو ينصب ضد من الشعير يصمد عند الله. بارك الله فيك، هذا المد افضل من جبل احد من جبال بدل الاخر. بارك الله فيك، يعني الثمره بين المسلم لربي الله حتى تصحبه الجبل والصحاري، انت الذي هذا حالك هذا حظك يربيها الله لك حتى تصحبه الجبل. لو جمعت جبال من هذه النفقات ما تأتي مثل مد مما ينفق أصحاب رسول الله. إذن يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلة عند الله، لأن لهم منزلة عند الله يجعل مد أحد من رسوله أفضل مما ينفقه كبار الثالثة. كيف بك أنت؟ فهؤلاء الذين يطعنها أصحاب رسول الله ما عرفوا ولا عرفوا منزلتهم الاجتهاد بها، الذين يدافعون عن هذه الأصناف يتولونهم ما عرفوا قدرهم ولا عرفوا منزلتهم، وإلا كيف يتولون عنه ويتولون أصحاب رسول الله؟ تنشر الكتب وتطبع أشراف الطلعة بصدر محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤود لها ويدافع عنها ويقول نحن أهل السنة جماعة. لا والله لا والله لا والله، إن أهل السنة براء من هذا الأخلاق والنفاق والكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره، النفاق وأن يظهر الإسلام ويظهر الكفر، عبد غير الله أو ما عبد الله، قد يكون جبريل قد لا يعبد الله ولا يعبد غيره للشيوعي، يظهر الإسلام للإسلام ويظهر الكفر ولم يعبد غيره، ما هو منافق، عبد غير الله هو منافق. هذا الشاهد عليه المنافق هو من يظهر الإسلام نفاقا وكذبا وسخية ويبطل الكفر. كثير من الناس قالوا أهل السنة والجماعة هم مبتدئ ينقل البدعة ويتظاهر أنهم أهل السنة، هذا نوع من النظر، وهذا ما يتولوا أهل البدع ينقلون على بدعة ويتظاهر أنهم أهل السنة، والعلامة أنهم يتولوا أهل البدع ويبغونهم من هذه الحماية. نحن نبغى الشباب الأشياء وطناء عندهم ولاء كل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى رأس الأصحاب محمد، فإذا رأينا خللا في هذا الولاء فهناك خلل في العقيدة، خلل خطير، خلل خطير وضياع كبير. وهذا المنافق، هذا المنافق هو الذي يبطل الكفر ويبطل الإسلام في العلانية. مثل المنافقين الذين خانوا على عهد رسول الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الناس يتصور أن المنافق خان في عهد الرسول انتهى، هذا غلط. حذيفة رضي الله عنه قال النفاق الآن أشد منه في عهد رسول الله، يبحث النفاق الآن أشد منه في عهد رسول الله. قالوا كيف؟ قالوا كيف النفاق من آل عيون؟ هذا النفاق والآن موجود بكثرة، موجود النفاق بكثرة خاصة في الحركات السياسية، حركات سياسية هنا شاهدوا الأمر. قالوا ما عرفوا السياسي المسجد، وقال بعضهم النفاق سياسة النفاق، خفيف السياسي عند النفاق الأحزاب السياسية نفاق الإسلام وعند نفاق حديث. ومن علامات هذا النفاق تولي أهل البدع وضع المناهج الخطيرة لمقاومة صناعة أهل السنة وهذه مثل ما قال المواطنات، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مقرن فيه مواطنات، فذكر النفاق أنه إظهار إسلام إبطال كفر، يعني ورد أحاديث في علامات المنافقين، فغاير الإمام أحمد بين النوعين، قال قول ثلاث ما كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، هذا على التغليظ، يعني لا يقصد الرسول أنهم منافقون عقائديا يبطلون الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويتبعه، لا، هذا نفاق آخر على التغليظ، يعني في خصال من خصال المنافقين، ويسمي العلماء النفاق العملي، فالذي في اعتراف المصنفين فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف و وإذا ائتمن خان، وفي رواية إذا خاصم هجر، وإذا عاهد غدر. فهذه علامات تسمى يعني علامات المنافقين نفاقا عمليا، يعني ليس عند الكفار، وقد يكون قد يكون. ولهذا قال: ومن كن فيه كان منافقا خالصا. فقد يكون منافق يكن وقد يكون عند نفاق عملي، لكن يجب ان نحذر من هذا الذي اذا وعد اخله، اذا حلف كذب، اذا ائتمن خان، اذا خاطب فجر، والله يجب ان ننتبه الظن وان نحذر منه، لان في علامه قويه من علامه المنافقين الحقيقيين. ولا بد لكن نحكم على حذر. وقوله عن سوق الاحاديث التي يعني ما نجد ان على كفار، وانما نتوقف فيما، وهذا اهيب الحديث. كان بعض السلف يقول ما نفسر هذه الاحاديث، يعني بعض السلف فكروها ليرد على الخوارج، لأن الخوارج من ظهر عليه علامة هذه العلامات قالوا قادر يفهمين، وكفر الناس بهذه الأشياء. وإحنا لا، إما نطلبها بالتخويف والترهيب فقط، فإذا مثلا نوقشنا فيها نبين للناس أن هذا نفاق عملي، وأن هذا كفر دون كفر، لأن الكفر قتل إلى كفر أكبر أكبر، والنفاق ينتقل إلى نفاق أكبر ونفاق أكبر، والشرك ينتقل إلى شرك أكبر أكبر. فإذا واجهنا الغلاة من الخوارج يقول والله هذا نضطر أن هذا كفر دون كفر، كفر أكبر كفر أكبر. إذا رأينا العوام ينخدعون ويندفعون في هذه المعاصي خوف، فندخل من الأحاديث التخويف لهم ولا نفسرها لهم. هذا ظاهر خطة أحمد رحمه الله، والدليل هذا ما نجد، يعني يخالف الخوارج في أحكامهم ويشدد عليهم ويشد الناس حربا عليهم، لأنهم يتعلقون بهذه الأشياء فيصفرون فيها الأخبار ويصفرون بها أهل الكبائر، وأن أهل السنة لا يحتاج أهل الكبائر. فمثلا لا تجب أن يكون كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، الخوارج كفروا بهذا اللفظ، أهل السنة كفروا أن يقولوا لا ليس كذلك. الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا في تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بأخوة إيمانها، مع أن اقتتلوا وقاتل بعضهم بعض أعظم لبعض، لكن إنسان هذا الذي يكلف شيء وقاتل المسلم مستحلا لذلك وقابل، وإن كان يرى حرمة من هذا المسلم وإنما لشهوة وغرضها أحقاد وأشياء، مع أنه يرى أن هذا كان حرام فهذا ليس بكافر، وإنما عنده كفر دون كفر، لا العمل لا يخرجون من الله. ولهذا فسر أبو عبيد وغيره من تيمية وأئمة الإسلام كلهم فسروا هذه الأحاديث التي تتعلق بالخوارج، وذهب يفسرون المسلمين بارتكاب هذه الكبائر مثل الزنا والشرب الخمر والقتل والقتال ما شابه ذلك، يفسرون هذا السنة كله بالشر هذه الاحاديث بمثل ما قلنا لكم، كذلك لازم الزاد فيما يزوره امه ويقام عليه الحج، ها اما رجما واما جدا، واما جدا لو كان كافر عند الدبلين فقتلوه، فالمقتل فقط استاذ الانسان والا قتل، ما يرجم ولا حد ولا الذين رجموا خلى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث والثالث ان يقطع ايديهما، لو كان كفرا كان قتل وتقطع يده. فهذا هو اخذ بارك الله فيك للشريعه بكاملها والجمع بين النصوص، لكن الذين في قلوب زيهم يستجيبون ما تشابه منهم كراهيه الفتنة وانتقاء تأمينهم، وأهل السنة لا يتأخذون بالمحكمات ويردون المتشابهات إلى المحكمات، هذه النصوص المتشابهة يعيدونها إلى النصوص المحكمة ويجمع بينها بين هذه النصوص ولا يضرب بعض بعض، كما يفعل الخوارج وكما يفعل غيره من أهل البدع من المرجئة والمعتزلة وغيره، يتعلق بشبهة بشبهة نفس ويذهب يخترع به بدعة أو يكفر به المسلمين أو كذا وكذا. أما غاصبة العلم هذه طريقتهم، الجمع بين النصوص والتحليل بينها، قال والتوفيق بينها بحيث لا يمكن العمل بالجميع، فنقول كفر ونقول في مثل هذه النصوص، ونكون علينا بأن نقرأ الكفر على موقف بمواضعه، ولكن نعتقد أنه كفر دون كفر، وإذا كفر كان كفرا أكبر مثل التكذيب لله ورسوله أو سد الله أو سد الرسول أو إنكار أمر مجمع عليه معلوم الدين بالضرورة أو إنكار ركن من أركان الإسلام الصلاة والصوم والزكاة والصوم للملائكة والجنة والنار وما شابه، هذا كفر أكبر مخرجا منه، أو استهزاء بالله وبرسوله وبكتابه أو إعراض استخبار عن الحق، هذا كذا كفرات ومن مواقف الإسلام، فهذا صاحبها كافر كفر أكبر مخرجا منه. وأما ارتكاب المعاصي والذنوب التي ذكرت في هذه الأحاديث فهذه كفر دون كفر. المهم إذا كان مسلم أخيه كافر فقد باء بها أحدهما كفر دون كفر، إلا إذا يعتقد أن هذا المسلم الذي سبه يقول أنت كافر كان دين كفر فهذا كافر، هذا كفر حقيقي. وأما إذا كان مجرد غضب وقال لي يا كافر لأنه خالف الشيء فهذا لا ينبغي أن يقال كفر كفر دون كفر، وأنت يمكن أن تآثر أخاك بأي أسلوب دون أن تطلق عليه سنة الكفر. قال ونحو هذه الأحاديث إما قد صح وخفض فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرا. هذا تواضع من أحمد، وقد يريد به العوام كذلك تفسيرا فيسلمون، وأما الفقهاء والراسخون من أنبياء أحمد ولا تفسيرا لأحمد، على طريقة أهل السنة رحمه الله حارب الخوارج الذين يتعلقون بهذه النصوص، وحارب المرجئة الذين يتعلقون بنصوص الوحي، وحارب كل مشرك على مختلفها، مما يدل أنه إمام في السنة ويعرف أيضا تفسير هذه الأحاديث رحمه الله. والجنة والنار مخلوقتان، قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفك عجبا، دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، وهذه من الشاعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى قصرا من الذهب وعندها امرأة تتوضأ فقال لمن هذا القصر؟ قال لمن أرى؟ قال أنا أرى. لمن هذا القصر؟ قال له من قريش. قال أنا قريشي. لمن هذا القصر؟ قال له هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأراد أن يدخله فذكر غيرة عمر فافتح وانصرف فقفت عن ذلك عمر فبكى، قالوا عليك يا رسول الله. الشاهد ان الجنه موجوده وفيها قصر لعمر راه بعينه عند الحوراء يتوضا، وكذلك قال رايت الكوثر، الحديث الصحيح انه راى الكوثر وراى حوضه وهو على منبره، قال اني اراه الان، هذا من ادله على وجود الجنه، وقال لقد راه وجهه اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى. هذا من الادله الذي ترد ما يقوله المعتزلة الضلال الذين يقولون الجنة والنار غير مخلوقتين وإن وجودهما من الآن عبد، قبحهم الله وقبح رسوله. هذا أعد في المختبر، أعدها الله هيئة للمختبر، فهي مهيئة معدة. فالأدلة كثيرة على، وقال طلعت في النار فرأيت كذا وكذا، رأت النار فوجدت أكثرها من النساء، وقال الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، وقال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل الآلة في الأمر جد الأداب. فالأدلة على وجود النار والجنة والنار موجودتان مخلوقتان كثيرة جدا، منها ما ذكره هذا الإمام رحمه الله ومنها الآية التي قلناها لكم. فمن زعم أنها لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقد يكون هؤلاء الضلال المنحرفون المتأولون لا يستطيعون، وقد يكون فيهم الزنديد الذي يكذب فعلا فيكون زنديدا مكذبا. ومن مات من أهل قبلة موحدا نصلي عليه ونستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله. فوفاة المسلمين إذا مات يصلي عليه، صلي عليه وفاة حتى لو كان متبعا في الدين صلاة، لكن الإمام

هلاك أمتي على يدي وغير ما سفهاء الأحلام أهل الشباب الشباب الصحوة الشباب أهل كل أمة دخلت الأرواح ومساها بالعقائد بالأحكام بالدماء بالأموال أهل في الأمة دين ودنيا. فأنا أرى هذا الحديث بعضهم يقول يحمل على بني أمية ولكن أرى أنه يرتقي مع حديث وقف الخوارج بأنهم أحداث الأقدام سفهاء الأحلام. فلو تناول شبابا من قريش لا يفلت منه غيرهم فإن حديث هذا كما قلت لكم يلتقي مع الحديث وسط الخوارج لأنهم سفهاء الأحلام أحداث الأحلام قلوب سخيفة ومن سخهم أنهم لا يعبؤون بتفكير الصحابة ولا بفكر الصحابة ولا بفكر علماء الأمة ولا بأئمة السنة ولا ولا ولا شكوا لهم طريقا بل نقول ساروا مسار أولئك الخوارج الذين وصفهم الرضا بأنهم أحداث الأفنان سفهاء الأحلام. قال الغويلم والغليم يطلق على ناقص العقل والدين. هؤلاء هذه قصة الصراع ونسأل الله أن يعافي أمة من شرهم. العلماء عندهم جواسيس وعملاء وجواسيس وعملاء وهو إلى آخره ونفروا الناس من العلماء وربطوهم بسفهاء الأحلام أحداث الأفنان وبأئمة البدع والضلال من الخوارج والرافضة. يقول هل يسعنا ناخذ طلاب العلم السكوت عن المبتدعه ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعه باسمائهم؟ والله يذكرون باوصافهم ويذكرون باسمائهم الى بعد الحياه. فاذا تصدى فلان للزعامه وقياده الشباب وجرب من الباطل يذكر به اذا دعت الحاجه إلى ذكر الدين فلا بد من ذكر الدين. وبالمناسبة أحد السلفيين في مصر كان يدرس هكذا أمومات وأمومات وأمومات على غير الأمومات إلى شهر ما بدنا نفهمه بدأ يقرر بالجماعات وبالأشخاص. قال ليش ما علمتني الأول؟ قال أنا كنت أعطيكم كثير من الدروس أقول لكم كذا وكذا. قال والله ما فهمنا والله ما فهمنا حد يرخي الفرق. درسنا كتاب الفرق والمذاهب وحفظناه حفظا وما ذكروا الفرق الاخر التبليغ الاخوان ما ذكروا لنا فما نراهم مبتدعا حتى عقلنا ودرسنا وكذا فراينا ضروره بدينه. فالحمد لله يعني المشايخ الذين كانوا يتحاشون الاكرام صاروا يتبعون الاسماء. فالا هذا واجب يعني اذا كان ما في خطر لا بأس لا داعي للخطر. لكن في خطر وهم يجرون الشباب ويتغلون في اوساطهم بل ياخذون باذن مجلس بل يحاربون من اهل السنه فيجب ذكر اسمائهم ينكر اسمائهم ولا كرامه لهم. نعم. قالوا الى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا فيها مخلدا ابدا انت واتباعك. هذه نظرتم الى ابن كفار خوارج يعني في غايه الغلظه. بس الله العافية هل النساء تحذير الناس من كتب سيدكم؟ والله إذا عندها نساء حذرهم عندها طالبات حذرهم حذرهم بالاسم كتب سيدكم ومنهجه والدلال والعدالة والحمد لله. يعني الآن هنا اعتراف الاعتراف من محمد كتب إن الكتب التي أنها تلك من الضلال قد حذر منها ما شاء الله بعد 40 سنة 30 سنة حذر منها بعد ما هلك فيها الشباب يقول الآن حذر منها شاذ الرشاش شاذ الرشاش الآن هذا الماء هذا الشباب شاذ الرشاش غسل الأمة أجر فيها بخطئه جميع الأمة حارب لقضاؤها بحياته منها كم أكل فيها من أموال الزلالة بارك الله على حساب عقائد الأمة شاذ الأمة بارك الله. جاء الآن هان الصحابة على شرف الأمة يعني غيرتهم على في كل حق أكثر من الأنبياء وأكثر من الصحابة وأكثر من الأنبياء. والله ليه؟ هذا ربطوهم بمنهجه التفكير الخارجي فحالت عليهم كل بالعزيزة كله ولا عزيزة وكل أخطار حال كلها كل عالم. إذا هذا كله من الحرب فلان مجيد الضلال فلان مجيد الضلال تصوير فني ما رأيت أجرى من هذا المسلم على أكثر الله فني أخوة أقسم الدلايا بناء على أصول في غاية الحب وغاية الصلاة وغاية الجوهر وتجرع على كتاب الله الخلاق المليقة وألوان المليقة وأنواعها وسيمما وحلقاتها المليقة ولونها ولونها وقبول الأنبياء حلقها والله هذا يعني ما لا يعمل غصة يتمتع يقول أنه وقت بالأشياء ما أوصل إلى غيره شف والله الجهل أنا أعلم هذا الشيء قد هذا القرآن كذبا كثيرا لكن يعرف ان هذا ضلال ضلال وزنوك سبق عنه ما نجد سبق لا طيب تصير فني قبل ذلك حتى ما بس في رساله واخذ فيها على درجه الاختيار قبل بعد 30 سنه 20 سنه ينشر هذا الكتاب ويطبع وينشر وينشر وينشر بعدين يبقى في حذر في الكتاب اي كذب اي مكر اي كذب يقوم من خلال الكذب عندنا ايمان عظيم دل على الطيار ان الشباب احداث علم افعال احداث في ان هذا الانسان هذا على خشى الامه ونشر ومول هذا الكذب الضاله في مشارق الارض ومغاربها بشكل اللغات وبعدين بعد ما يهدف الامه يقول الله اكبر ربنا كيف تعتذر بهذه الغلاء الدعوة الله ما غش الكبير وصفاء الأحلام فعلا أحلام الأسلام صفاء الأحلام يجب أن نرشد أن نصل إلى مسألة الغش يعني ربي فيها الصوفية يعني رب الشرع الأمة على الخنوع واقتضائية الأنبياء والضلال إلى آخره فهم في أحق من درجات عبيد الأجزاء هؤلاء رسولنا كالحيوانات ما عندهم عقول وسيكون شرط فقط كما يقول ضر على السب الصحابه والانبياء ولا يحيى ولا يحيى ضميره وتدخل بحق حتى الظن بالتوحيد ما يفهم الناس فين عقلك فين وحدك فين انت من صفاء الاحلام صفاء الاحلام لا عقل ولا دين ولا خلق ولا غيره يجب ان نرضى بانفسنا وان ننكر انفسنا ونسعى في الانكار بعدنا ما ضل انا والله ما اعرف ماذا يفعل في الصيف واتباعي في هذه الجزيره كتف المسيلمه جت سحب الصيف راحت لكن كتف هذه كتف خليفه ضربت بجذورها الى اعماق الارض كتف عظيمه جدا ورسخت واختير لها هذا الخلال في هذا التوحيد ثم صارت صدر الان هذه البلاد الان شبابها القطبيين يفسرون هذه الفتنه الى العالم ضربه ضربه لله لا نظير له اقول هذا بدون مبالغه هذه حقيقه الله اصلح هذه البلاد على حد المسلمين دعوه الامام المجدد عبد الوهاب مسح كل مظاهر الشر والفتن والشر والسحر والبلوى الان شغل الشباب بالسياسه وضع السحر والكهان وحاجه السجن الان يعني الشباب مشغول بالسياسه سياسه كامله الفاجر كان على البنوك كل الناس كفار والمجتمعات كفار فمن هؤلاء يقرأوا في الصيف قد يكفر المجتمعات لكن عنده التقية وإخاء وكذب وإلا يتشبع في الصيف ويحن عنها كيف ما يعتقد ما فيها؟ أنا الآن أعرف الرأي بس أبقى أنا رأي لكن أشهر كتب الرأس أطبعها شفت اللغات وأنشرها في العالم إيش تجعل تعتبرون حرام ولا زين؟ إذا واحد أنا ما رأي يعني يطبع كتب الرب ويشرها ويروج لها ويلجد أعلاها ايش تقول فيه؟ هذا هكذا في النوم يتقدم ويشرها يتولى يؤمن ما فيها من حقائق من حقائق غافلة وأفكار منحرفة لكن فيما إذا كان يروج لها ويدافع عنها بارك الله فيكم يقول هل يجوز إضلال على فلان شهيد؟ بالجزم لا يجوز، لأن هذا ما قرأنا، أنا ما يقال أحد من الجنة ولا نقول إذا كنا شهيد قطعنا له بالجنة، فنحن لا نشهد أحد من الجنة إذا كان شهيد الله له، شهيد له رسول الله، كان عشر من أشهر من الجنة وكأهل بدر وأهل بيئة الرضوان ومثل المرأة التي كانت سفرة شهيد رسول الجنة عبد الله بن سلام وأمثال هؤلاء، وما عداهم نرجو لهم الجنة من الصالحين ونخاف عليهم في نفس الوقت، ولا نقطع له في الجنة ولا نار، وإنما نرجو لهم. نعم. لكن الغلاة يقول الشهيد لمن؟ واحد رافضي مبتدع بل يقول شهيد. وقت علماء السنة عملاء الجواسيس واللي يتمرسون ما يقولوا شهيد. لمن الرحمن قد قال شهيد؟ لما قلت لمن الرحمن جاهد عشر سنوات بدل أكثر. جاهد بدأ أول ما راجل جاهد. وقام إمارة ويصدق ليس لبنية قتل. ها؟ وبعض خصائلهم هم اللي قتلوا ما يقولوا شهيد. قتلوا رجل. ما امسكوا فيه الدجاجة ولا الحوار. الذي يخوض في الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة ما حكمه في الإسلام مبتدع ضال، هذا تقول أهل السنة والجماعة. نعم. هل يحكم بكفر من جهر بالمعصية صلى الله عليه وسلم ثم في معافى المجاهر؟ لا، لا يحكم بكفر المجاهر معصية فاسق حاربه حذر منه ندعو الى التوبه اذا ما تاب نقتل الناس منه، لكن لا يحكم بكفرهم. لا يحكم بكفرهم اللي يشرب الخمر او يزني او يسرق هذا عاقل تبع له حتى هو كافر، اذا الاول ما خبر حلال وانت كافر خلاص انت، اذا قال الزنا حلال فانه خبر الحكم انه قال حلال خبر ما تبارك الله فيك. اما اذا كان انا مسلم والله يصلي وهو عاقل هذا ما نفكر منه، قل عافي والحق منه. نعم. ما رايكم ان يقول ايش؟ النصارى ايش؟ شيء يتبين بينهم عداوه دينيه، هذا قد احدث في العلماء ان هذا من الضلال والكفر نعوذ بالله. لا حياكم الله. هذا هؤلاء سفهاء الأحلام لهم غرائب وعجائب، لهم غرائب وعجائب يتشددون في الموضع الذي يجب فيه الرزق وبارك الله فيك ويترفقون ويملون في المواطن التي يجب فيها الشدة فقلب الأمور. ابن تيمية يقول الرسول أمرنا بإحسان الحوارب وأمرنا بالصبر على ولاة الأمور، وسمعتم الأحاديث البارحة الصبر ويعني أدوا الذي لكم والله سائلهم أن استرعاهم إلى آخر النصوص التي جاءت تؤدئ وتثبت وتوصل الصبر، لأنها من حكيم خبير يتلقى عن الله عز وجل هذه التعاليم من الله رب العالمين. ألا يعلم ما خلقه اللطيف الخبير، وبلغ رسول الأمين هذه من الأمانة التي بلغها رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسالة التي بلغها، يجب أن نتلقاها باحترام وتقدير وأن نحتكم ونحاكم إليها، لكن هذا لا يجوز الحاكم إلى هذه النصوص ويتلاعبون بالتأويلات الباردة والكلام الخارج. إذا جاءت البدع التي حذر منها رسول الله ويغضب ويحذر ويغضب ويحذر ويحذر من الكلام هؤلاء أئمة ويجددون وشهداء وإلى آخره، فقلبوا الأمور غيروا دين الله وبدلوا فيه وهم أشد بتفكير المشركات، والحكام بالدلوخ ثم بدأتهم الأبعاد والقصوب والمناهج فسادهم أعظم من فساد الحكام، والله إن فساده الحاكم يقول لك هذا دين الله، لكن يقول لك هذا دين الله، لك هذا بجل بالأصول والقواعد والمناهج بدلوا دين الله حكما من تدين الحكام، ويقول الحكام بدلوا الحكام فيهم الكافر فيهم المسلم. بارك الله فيك. لا تجعل شغل في الشارع الحاكم وتثبت الدين الله عليك على الحاكم أو من يستجد منهج السلف ولا يرى تضليل هذا الممارسات والتسجيلات بإذن الله على الحاكم المحكوم مثل السلف الصالح بكل غير. إذا أردت أن تغمى للسنة هذا مثل والله غير دين الله وبدلوه. هذا ينطبق على سجل ما جاء في ايش؟ هذا القانون ما هي؟ 50 والله اللي صدى عليه ما نمنع ان يصح عليه ما نمنع ان يصح لكن والله انا ما اصلي عليه بعد ما عرفته والله ما اصلي عليه ابدا ولا اترك عمله قبل ما عملت الرواتب لانه عنده رب حلول وحده حدود اشياء وابدو يعني اقوال كذا خلي نفسه اذا ما هو سالم طبعا بعد كذا والا والله خطريات قريبه جدا ويؤخذ على من ينشر رسول الله عنه ويضع الهجمات هذه يؤخذ عليها الاكثر من هذا هو كذا قال كان يجوز لكن صفحات ما قال ما عندنا تدليل لو قال يجب محاربه هذه الكتب والتحذير منها والعياذ بالله من الضلال الراجل كان الغزالي كان كثير من اهل البدع كانوا ابن عقيل كان لكن استمر الحرب على اسلافهم ومناهجهم وكتبهم لا يوم الاول فان السنه ما سكتوا عن هذا الضلال الذي خلف اولاد كتبهم وبقي اثارها في الامه وكل صدق ينكر لها اثار مدمره في حياه شباب الامه فلبسوا حق كتبهم لا بد منها وقد اخضع الى الله عز وجل لكن وضع نطلب بالله والله من هدوء من ربنا الله بكم فيه لكن هو بعث على مؤمن الصحابه في هذا الدين نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته